أنثرها خلقا وشيم، أملأها أملا وهمم، أعكس منها صورتي. إنها مسؤوليتي، أحمي حياتي وهديها، تاج الصحة واقيها، ومن النور أغذيها، بدني روحي شخصيتي. إنها مسؤوليتي. أتنعم بعبادته، أسلك درب محبته، درب نبي وقدوتي. إنها مسؤوليتي. أحياها نهجا وقيما، أنثرها خلقا وشيما، أملأها أملا وهما، أعكس منها صورتي. إنها مسؤوليتي. أرضي أبوي ببري، أدنو لجاري ولغيري، أجعل من فعل الخير ميزة أخلاقي وصفتي. إنها مسؤوليتي. في عيني وطن، أحفظه نظما وسكن، أخدمه بذلا وروى، وطني بيتي بيئتي. إنها مسؤوليتي. أحياها نهجا وقيما، أنثرها خلقا وشيئا، أملأها أملا وهما، أعكس منها صورتي. إنها مسؤوليتي. أعكس منها صورتي. إنها مسؤوليتي.